في ليلة هي خير من ألف شهر، نظر الله إلى ليالي الدنيا فاختار أشرفها، ونظر إلى بقاعها فاختار أطهرها، واصطفى رجلا عظيما ليكون نبيا كريما، فكانت المعجزة الكبرى.